إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وكذلك حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد والطحاوي وابن ماجه وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر به. قال المصنف رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأطت السماء، الأطيط هو صوت الأقتاب، وأطيط الإبل صوتها وحنينها، أي خرج لها صوت لكثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم أي من منازلكم إلى الصعودات أي إلى الطرق، وقيل هو فناء باب الدار وممر الناس بين يديه، وقيل المراد بالصعودات البراري والصحاري، تجأرون إلى الله أي تتضرعون إليه بالدعاء ليرفع عنكم البلاء. لو تعلمون ما أعلم أي من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب، لبكيتم كثيرا أي من خشية الله، ترجيحا للخوف على الرجاء، وخوفا من سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد بالعلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم، ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، وما يكون من الأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. وأما مناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام فهي واضحة، والمراد بذلك التخويف. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: من علم أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. من علم أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. وقال الكرماني في هذا الحديث: من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء، والقلة بالكثرة، ومطابقة كل منهما. في هذا الحديث بيان مدى عظمة الله تعالى، وهذا حديث عظيم فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه وصف لصوت السماء من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فيها لله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء، الأطيط في الأصل صوت الرحل من ثقل ما عليه، فإذا أثقل الراكب الرحل يصير للرحل صوت يسمى بالأطيط من شدة التحمل. والمراد هنا أنه صار للسماء صوت من شدة التحمل على الرغم من قوتها وسعتها من كثرة الملائكة الذين أثقلوها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيه ملك ساجد، الملائكة من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم خلق وجند من جند الله تبارك وتعالى لا أحد يراهم، ولكننا نؤمن بهم. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى خلقهم الله من نور. وخلق الله جل وعلا الجان من مارج من نار، وخلق بني آدم في البدء من تراب، ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، الجن والشياطين من عالم الغيب، ولكن الله تبارك وتعالى خلقهم من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهب النار المرتفع. فهناك مخلوقات كثيرة خلقها الله جل وعلا، منها ما هو من عالم الغيب، ومنها ما هو من عالم الشهادة. ومن عالم الغيب الملائكة، نؤمن بهم كما ذكرهم الله تبارك وتعالى وكما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. ومن أنكر الملائكة ولم يؤمن بهم فهو كافر بالله عز وجل. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى لمهمات، ومن مهمات الملائكة أن الله جل وعلا يرسلهم بأوامره. فالملائكة رسل خلقهم الله سبحانه وتعالى لمهمات، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهم يعبدون الله جل وعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه صفة الملائكة. ومن هؤلاء الملائكة من اقتصر عمله واقتصرت وظيفته على عبادة الله تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الباب ما فيها يعني السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. وفيه دليل على كثرة الملائكة، وفيه دليل على فضلهم وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهم لا يفترون عن عبادته وينفذون أوامره سبحانه في الخلق والكون، وهم جند من جند الله عز وجل، يجب الإيمان بهم كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم، والإيمان بأعمالهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله في الكتاب المجيد والسنة المطهرة. والذين لا يؤمنون بالملائكة أو يؤولون حقيقة الملائكة كما صنع بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة بأنها قوى الخير النفسانية لدى الإنسان كما يسمون القوى الشريرة في النفس بالشياطين، يقولون ليس هناك شياطين لهم أجسام وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسية، وإنما هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة وهواجس الشر المتمثلة في الشياطين، كل ذلك من التخرصات والأباطيل من تأويل القرامطة والفلاسفة والباطنية. ومثل ذلك تجده في تفسير المنار لرشيد رضا عند تعرضه لقصة آدم عليه السلام، ذكره عن شيخه محمد ابن عبده الغرابلي، وقد نقله من كتاب الإحياء للغزالي، وكانت عنده نزعة فلسفية أثرت عليه وهذا التأويل منها. والحاصل أن الذي يفسر الملائكة على أنها القوى النفسية إن كان متعمدا لذلك فهو كافر، وإن كان مقلدا فهو ضال ومخطئ. وعلينا أن نعرف أفكار الفلاسفة ونعرف الوحي المنزل من عند الله ونفرق بينهما، لأن كثيرا من تلك الآراء قد دست في كتب أهل الإسلام وامتزجت بها واشتبهت على كثير من الناس حتى على كثير من أهل العلم. في هذا الحديث الحث على وجوب الإيمان بالملائكة، وفيه بيان كثرتهم وأنهم أي الملائكة يملؤون السماوات على سعتها، وفيه دليل على فضلهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. فالملائكة عالم شريف جليل من عالم الغيب الذي خلقه الله عز وجل، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول ما ذكر من حديث رحمه الله فهو في السنن وفي المسند عند الإمام أحمد. وقوله: وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى، هذا فيه ذكر شدة الخوف من أهوال يوم القيامة وما فيها من أخطار عظيمة. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن الكريم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ونحن لا نعلم من أهوال القيامة ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أمور الآخرة ما لم نطلع نحن عليه رحمة منه تعالى بنا، لأنه لو أطلعنا على تلك الأمور لحدث بنا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى، تجأرون ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع من شدة الخوف. فالأمر شديد والخطب جليل، ويجب على المسلم أن يكون مستعدا لتلك المواقف والأخطار لأنه مقبل عليها لا محالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه ربه تبارك وتعالى على عذاب القبر الذي لا يخلو من المواقف والعجائب التي لا يعلمها إلا الله من أحوال الموت الذين يعذبون أو ينعمون، ونحن لا نحس بهذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه ربه تبارك وتعالى من ذلك على ما شاء. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وأما نحن فنمر على القبور ولا نشعر بشيء من ذلك، مع أن هذه القبور إما من رياض الجنة وإما من حفر النار. فكل هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي حجبها الله تبارك وتعالى عنا. وقد يحصل شيء من الاطلاع لبعض الناس على عذاب القبر من باب العظة والتذكر، وهذا شيء معروف. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه عن أهوال القبور شيئا من ذلك من أجل الاعتبار والاتعاظ والتذكر، مع أن الذي غيب عنا ولم نعلم كثير لا يقادر قدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. لا بمعنى لا يعذبان في كبير عند الله، لأنه لو لم يكن كبيرا عند الله تبارك وتعالى ما عذبهما عليه. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان في أمر يسير عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأما الأول فكان يسيرا عليه إذا وفق أن يستتر من البول وأن يستنزه منه وأن يستبرئ وأن يكون حريصا على الطهارة بعيدا عن النجاسة، فهذا أمر يسير على من يسره الله عليه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وإمساك لسانه عن ذلك يسير عليه إذا وفق، فهذان سببان من أسباب عذاب القبر. وهذا مما أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يطلعه ربه على أمور قد أطلعه الله تبارك وتعالى عليها. وهذا مما تفرد به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من معجزاته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. البشر لا يطيقون سماع ومشاهدة ما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من ذلك، وحجب عنا ربنا تبارك وتعالى ذلك رحمة منه بنا. ولكن هذه الأشياء تنكشف لنا عند الموت، كما قال جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالميت يعاين عند الموت، يعاين الملائكة ويعلم منزلته من الله إن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الشر، يعاين ما سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب. وإذا وضع في قبره فإنه يعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. ولكن ما دام على قيد الحياة فإن الله تبارك وتعالى قد حجب هذه الأمور عنه رحمة به، وإلا فلو أن الإنسان درى ذلك وعاينه لما عاش ولا تلذذ بأكل ولا شرب ولا تمتع بأي متعة من متع الحياة في الدنيا. فالحديث فيه دلالة على أمور كثيرة، فيه دلالة على عظمة ربنا تبارك وتعالى، لأن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. فالسماء على سعتها وعلى عظمتها ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله تبارك وتعالى، فهذا الخلق العظيم يدل على عظمة خالقه. ثم في هذا الحديث أيضا ذكر طرف من أمور الغيب التي أطلعنا الله تبارك وتعالى على علم بعض أحوالها، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في بيان حرمة التألي على الله، ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا، أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يتألى أي يحلف، والألية اليمين. وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. واحتجت المعتزلة بهذا الحديث في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط أي الأعمال الصالحة إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا المذكور الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا. ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من كان قبلنا وكان هذا حكمهم. هذا الحديث فيه بيان مدى سعة مغفرة الله عز وجل، وأنه ينبغي ألا يقنط أحد من رحمة الله، ولا أن يقنط أحد أحدا من رحمة الله وعفوه، وإنما ينبغي الحث على التوبة والاستغفار، ويدخل في ذلك الكافر، حيث ينبغي حثه على التوبة وعلى الدخول في الإسلام، وينبغي أن يحث وأن يرغب في دخول الجنة والنجاة من النار. ومن باب أولى عدم تقنيط المؤمن من رحمة الله عز وجل إذا ما رؤي على معصية، وإنما الواجب حثه على التوبة والاستغفار وتخويفه من العذاب. وأما الجزم بأنه لن يغفر له، وأما الحلف على ذلك، فهذا من باب الإساءة في حق الله جل وعلا، كما أن فيه تقنيطا من رحمة الله جل وعلا، مع أن هذا القائل لهذه العبارة كما ورد في الحديث إنما قالها من باب الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه رأى أخاه على المعصية فنهاه، ولكنه أبى أن يترك المعصية، فعند ذلك غضب عليه وقال والله لا يغفر الله لفلان، ولكن الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى عليه، وهذا استنكار منه جل وعلا لما قاله ذلك الرجل، وكان عابدا زاهدا مقبلا على العبادة مدبرا عن الدنيا إدبارا تاما، وأما الآخر فكان مسرفا على نفسه وكان متواخيين، فكان إذا رآه على المعصية نهاه، وكان الآخر مقيما على المعصية لا يريم، فلما أيس منه قال والله لا يغفر الله لفلان يعنيه، فقال الله جل وعلا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الذي يتألى عليه، يتألى أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له أحبطت عملك، لما أساء الأدب مع الله وقنط من رحمته جل وعلا. وقد قال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لما قنط من رحمة الله أحبط الله تبارك وتعالى عمله. هذا الحديث فيه مسائل، فيه أولا بيان مدى سعة رحمة الله عز وجل، وأنه ينبغي للعاصي ألا يقنط منها، ولكن ليس معنى ذلك أن يقيم على معصيته اتكالا على رحمة الله، فإذا كان يريد الرحمة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يرجو رحمة الله وهو مقيم على معصيه، فهذا أمر لا يقبل، وهو في هذه الحالة من أهل الاغترار، وقد أمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهذا كبير. وثانيا أنه لا يجوز لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما رأى عليهم من المعاصي والمخالفات، ولكن يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوبة ويحببهم فيها ويرغبهم في ثواب الله وفضله، ولا يحلف أنه لن يغفر لهم. وثالثا أنه لا يجوز الحلف على الله في منعه جل وعلا من فعل المغفرة والإفضال على عباده، وأما الحلف على الله على أن يفعل الخير وأن ينزله فهذا لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا في الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. فإذا حلف المسلم على الله بأن يفعل الخير ويغفر لعباده ويرحمهم اعتبر هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وليس هو من سوء الظن به تبارك وتعالى، وفرق بين الحالتين. وهذا هو الجمع بين الحديثين، بين حديث والله لا يغفر الله لفلان وحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فالأول أحبط الله عمله، والثاني في الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى فأبر الله رب العالمين قسمه. ولكن كيف؟ كأن يقول الإنسان بغناك عني وفقري إليك أسألك أن ترحمني، وأن ترحم المسلمين بعزتك وذلي وغناك عني وفقري إليك، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي يكون الإقسام فيها على هذا النحو، وفيه من المذلة والتضرع والإنابة والخشوع ما هو واضح جلي، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولا يعجل بعجلة أحد، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. ثالثا في الحديث خطر الكلام السيء، كما في رواية لهذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: فتكلم بكلمة أوبقت عليه آخرته، أي أهلكته في آخرته، مع أنه تكلم بكلمة على سبيل الغيرة، إذ كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان لا يطاع، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فلما أن غضب قال: والله لا يغفر الله لك. فأوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته. ففي الحديث خطر الكلام السيء، وعلى المسلم أن يحفظ لسانه من أن ينزلق في كلام في حق الله تبارك وتعالى أو في حق العباد، فيكون في ذلك هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن ذلك في غير ما حديث، فقال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه، أي بها. فبهذه الكلمة يكتب الله تبارك وتعالى عليه سخطه لأجلها إلى يوم يلقاه. وفي رواية: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا كله يدلنا على شأن الكلمة في الإسلام، لأن الكلمة شأنها عظيم جدا في دين رب العالمين. فبالكلمة يدخل الإنسان في الدين، فإن الكافر إذا أراد أن يسلم فإنه يجب عليه أن يأتي بكلمة التوحيد، والمسلم يخرج من الإسلام بكلمة، كالذين تكلموا بكلمة الكفر وأخذوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبالكلمة يدخل الإنسان الدين، يدخل الإسلام، وبالكلمة يخرج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. بالكلمة تستحل الفروج كما في عقود النكاح، فيصير ما هو حرام محض حلالا محضا بالكلمة، بالإيجاب والقبول مع الخلو من الموانع ووجود شاهدين عدلين، يصير الفرج حلالا. بالكلمة تستباح الأموال كما في البيوع والإيجارات والشركات وما أشبه من المعاوضات، وكل ذلك إنما يتأتى بالعقود. فإذا شأن الكلمة في دين الله تبارك وتعالى عظيم، وقد يهوي العبد بالكلمة في النار أبعد مما بين السماء والأرض كما قال رسول الله، والعبد لا يلقي لها بالا. وأهل السنة السلفيون الخلص هم أولى وأحرى الناس بأن يمسكوا ألسنتهم وأن لا يخوضوا فيما يخوض الناس فيه، وإنما هم من أهل العفة في اللفظ والمنطق، ومن أهل الحق في الحكم على الناس، وهم أهل الدعوة الحقة إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا في هذا الحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله أن الرجل تكلم بكلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عند هذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ففي هذا بيان خطر اللسان، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام السيء، وربما يقول كلمة تحبط عمله، فينبغي أن لا يتساهل الإنسان بالكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الرجل إذا كان صموتا سكيتا إلا عن حق وخير فإنه حينئذ تتنزل عليه الرحمة. وأما إذا كان مكثارا مهدارا، إذا كان مكثرا من الكلام في غير موجب، وإذا كان ضاربا بلسانه يتخلل كما تتخلل البقرة، يفري الأعراض فريا، وينقل أحاديث الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد، ويكذب ويلغو ويتكلم فيما لا يعنيه، ويخبط بلسانه بين شفقيه حتى ربما لفظ كلمة الكفر وهو لا يدري، إذا كان كذلك فإنما تتنزل عليه الشياطين. وقد كان السلف يعتبرون كثيرا من أحوال طلاب العلم والصالحين بصمتهم، إذا كان الواحد منهم صموتا سكيتا إلا عن خير، إما أن يأمر بمعروف، وإما أن ينهى عن منكر، وإما أن يكون معلما داعيا إلى الله جل وعلا، وإما أن يكون مرشدا وناصحا ومواعيا، وإما أن يكون تاليا، وإما أن يكون ذاكرا، يعتبرون حاله على هذا النحو. فإذا كان كذلك أملوا له النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان طالب العلم مكثارا مهدارا يتكلم فيما لا يعنيه، فاغسل يديك منه، فإنه لن يأتي منه شيء. العقل له طاقة والقلب له طاقة أيضا، فإذا بددت وذبحت على مذابح الفراغ، فماذا يبقى للحق بعد؟ وماذا يبقى لطلب العلم بعد؟ وإنما أفنيت الطاقة، طاقة العقل وطاقة القلب وطاقة اللسان، في الهذر والإكثار من الكلام، ولن يبقى بعد ذلك من المرء شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينطقنا إذا أنطقنا بخير، وأن يصمتنا إذا صمتنا عن شر، إنه على كل شيء قدير. المؤمن يكون بين الرجاء والخوف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قوله وله أي لمسلم، وقد رواه البخاري أيضا في كتاب الرقاق في الصحيح من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة بمعناه وفيه زيادة. قيل المراد إن الكافر لو يعلم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاء، أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه، والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه، لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته، ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه، وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة، وعلى ملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. وقيل في الجملة الثانية نوع إشكال: فإن الجنة لم تخلق للكافر ولا طمع له فيها، فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر نفسه، فيشكل ترتب الجواب على ما قبله. وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله رب العالمين، التي لو علمها الكافر الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها وشرأبت عنقه لتحصيلها، ولم ييأس منها إما بإيمانه المشروط، وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عنادا. فإذا كان هذا حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله جل وعلا واسع المغفرة وهو شديد العقاب، ولو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في رحمة الله أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من العفو والمغفرة لما قنط من رحمته أحد. فهذا دليل على سعة رحمة أرحم الراحمين وعلى شدة غضبه، وأن ساعة الرحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مكر الله والتساهل في عمل المعاصي والسيئات، وأن الخوف من عذاب الله لا يحمل العبد على القنوط من رحمة الله حتى يترك التوبة والاستغفار ظنا منه أنه لن يغفر له، أو أن يدفع هذا الأمر أحدا لتقنيط الآخرين من رحمته سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا ينبغي لأحد، لأنه جل وعلا فتح بابه للتائبين، هو سبحانه بين عذابه وشدة غضبه، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى من أجل أن يرغب العباد في الأعمال الصالحة وينفرهم من الأعمال السيئة، لأنه من المعلوم أن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، فبين الله تبارك وتعالى عقوبته لمن عصاه حتى يلتزم العباد الأدب. ولهذا فإن القرآن الكريم مليء بآيات الوعد والوعيد، وغالبا ما يأتي ذكر الجنة بعد ذكر النار، فيذكر سبحانه النار وما اشتملت عليه من العذاب، ثم يذكر الجنة وما فيها من النعيم. ولذلك سميت الآيات آيات القرآن بالمثاني، لأن الله يثني فيها ذكر العذاب بذكر الرحمة، وهذا أحد الأقوال في أنه مثاني، وفي ذلك دفع للعبد للخوف والرجاء، فإنه إذا سمع عن النار وعرف ما فيها من العذاب دفعه ذلك إلى المتاب والاستغفار، وألا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى عندما يقرأ عن الجنة وما فيها من النعيم، يطمع في رحمة رب العالمين ويعمل الأعمال الصالحات. إذا ذكرت النار تاب من الذنوب، وإذا ذكرت الجنة أكثر من عمل الحسنات، فهذه من حكمة الله تبارك وتعالى في الجمع بين الأمرين لكي يكون العبد بين الخوف والرجاء. وينبغي على من كان داعيا إلى الله ألا يعتمد على آيات الوعيد وحدها، وألا يبالغ في تخويف الناس، وإنما ينبغي عليه أن يبادر إلى فتح باب الرجاء والطمع في رحمة الله، والأصل في ذلك ترغيبهم وترهيبهم، هو الجمع بين التخويف والترغيب، فيرغبهم ويرهبهم لكي يجمعوا بين الخوف والرجاء، ولا يقتصر على ذكر آيات العذاب والوعيد، ولا يقتصر على ذكر آيات الرحمة والثواب، وإنما يخلط بين هذا وهذا، ويخلط هذا بهذا، لكي يكون العبد دائما بين الخوف والرجاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان قرب الجنة والنار من الإنسان، فقال رحمه الله: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والشراك السير الذي يدخل المرء إياه بين إصبع الرجل، ويطلق على كل سير وقي به القدم. وفي الحديث أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون من أيسر الأشياء. وجاء في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، كما في حديث البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحم الله رب العالمين بها، ولا يعلم السيئة التي يسخط عليه الله تبارك وتعالى بها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي طرف من ذلك فيما ذكره الإمام المصنف رحمه الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله جلت قدرته غفر لبغي كانت تبيع جسدها لطلاب اللذة والمتاع، لأنها سقت كلبا وكان العطش قد بلغ منه المبالغ، فهذه غررت بنفسها وعرضت نفسها للمخاطر، ونزلت البئرة وقد جعلت خفيها بين أسنانها وملأت الخفين من ماء البئر، ثم رقيت بعد ذلك مخاطرة ثم لم تستنكف أن تقرب الماء للكلب ولا أحد يطلع عليها سوى الله تبارك وتعالى، فغفر الله تبارك وتعالى لها. فأنوار هذه الحسنة العظيمة وفيها دلالة على صدق التوحيد، إذ إنها إنما صنعت لله خالصة، أنوار هذه الحسنة العظيمة أطفأت جميع نيران ما صنعت تلك البغي من السيئات قبل. فالإنسان لا يدري لعله يأتي بحسنة يدخله الله تبارك وتعالى بها في رضوانه، ولا يدري العبد ربما يأتي بسيئة يكتب الله تبارك وتعالى عليه بها سخطة ويدخله الله رب العالمين بها النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله تبارك وتعالى بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار تحصيلها كذلك سهل، نسأل الله العافية، بموافقة الهوى وفعل المعصية. قال الإمام المصنف رحمه الله في بيان مدى قرب الجنة والنار من العبد، وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراط نعله، والنار مثل ذلك. هذا الحديث في بيان مدى قرب الجنة من الإنسان ومدى قرب النار منه كذلك، لأن الإنسان إذا مات وكان صالحا انتقل من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار، وإذا كان طالحا انتقل من زاوية الدار إلى هاوية النار. فبمجرد خروج الروح ينتقل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراط نعله، والنار مثل ذلك، لأنه بمجرد خروج الروح إن كان صالحا فمن أهل الجنة، وإن كان صالحا فمن أهل النار. والموت قريب من الإنسان، ربما يأتي بعد لحظة، فيقول أمر المرء إما إلى الجنة وإما إلى النار في لحظة واحدة. فالجنة قريبة والنار كذلك، فلا ينبغي للعبد أن يوسع الأمل في هذه الدنيا حتى تنبسط النفس فيها ويستبعد الموت ويستبعد مجيء يوم القيامة. ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش ولم يضع لبنة على لبنة، وقد مر على عمرو بن العاص وابنه وهما يصنعان شيئا، فقال: ماذا تصنعان؟ فقال: هذا خص لنا نصلحه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر أعجل من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل المسلم يثاب عليه إلا البناء، فإنه لا ثواب له فيه. لأن الإنسان إذا امتد أمله إلى هذا النحو البعيد فلا شك يكون مخطئا. وفي قصة الرجلين اللذين مر على الصنم الذي لم يكن أحد يجوزه حتى يقرب له قربانا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: لا أملك شيئا أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث من رواية طارق بن شهاب، وهو مختلف في صحبته، فإن كانت له صحبة فالحديث حديث مرفوع، وإلا فهذا الحديث قد ثبت موقوفا على سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية. قوم لهم صنم لا يمر به أحد إلا إذا قرب قربانا، فمر رجلان فقال أصحاب الصنم لأحد الرجلين: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. وهذا كله يدل على قرب الجنة والنار من الإنسان، فأمر الجنة والنار قريب من الإنسان، ما هو إلا أن تخرج الروح ثم إما الجنة وإما النار، لا ثالث، إما الجنة وإما النار. فالجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يفتح المرء باب طول الأمل ويعمل عمل من لن يموت. لذلك قال الحسن رحمه الله: لم أرى حقا لا ريب فيه ويقينا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، لأن الناس جميعا على يقين من أنهم سيموتون، لا أحد هو معتقد لأنه لن يموت، كل الناس يعتقدون أنهم سيموتون. ولكن إذا كان الإنسان معتقدا أنه سيموت، فهل عمله عمل من هو معتقد أنه سيموت؟ يقول: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فالناس جميعا على يقين من أنهم سيموتون، وأعمالهم أعمال من لن يموت، لأنهم لا يلتفتون إلى أعمال الآخرة ولا يقبلون عليه. على الإنسان أن لا يجعل الشيطان على نفسه من سبيل، وإنما يضر الإنسان الضرر البليغ أن يفتح على نفسه باب الأمل والتسويف. ولا أضر على الإنسان من السين وسوف، لأن الإنسان إذا سوف فإنه لن يعمل خيرا، ثم سيمضي عمره ولا يفعل الخير حتى يدهمه الموت. والله تبارك وتعالى جعل الموت غيبا لا يعلمه أحد سواه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأن الله تبارك وتعالى استأثر بعلم ذلك. فإذا سوف الإنسان في فعل الخيرات وسوف الإنسان في التوبة من السيئات، فلعله أن يأتيه الموت وهو على تلك الحال. وهذا فيه من الخطورة ما لا يدركه كثير من الناس، لأن الإنسان لو وضع في يقينه وفي خاطره أنه إنما يبعث على ما مات عليه، وأنه إذا كان ملابسا للمعصية وهو معرض في أثناء تلبسه بالمعصية للموت أن يموت على المعصية، فيبعث يوم القيامة على ما مات عليه، هذا أمر عظيم. فالإنسان يجتهد في أن يعرض نفسه للرحمة، رحمة الله رب العالمين، عسى الله أن يقبضه على حال يسره في القيامة أن يراها، أن يموت ساجدا، أن يموت لله داعيا، أن يموت في سبيل الله مجاهدا، إلى غير ذلك من تلك الحالات التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. ثم ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى أن رحمة الله لمن في قلبه رحمة، أن رحمة الله لمن في قلبه رحمة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، والموق هو الخف، وفي الحديث الحث على الإحسان إلى الناس بل وإلى المخلوقات وإلى الناس على وجه الخصوص ومن باب أولى، كما يدل على ذلك الحديث. ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الناس، إلى الناس من بني آدم، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا، فالإحسان إلى الناس يكون من باب أولى. واستدل بالحديث على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الحث على الإحسان إلى المخلوقات. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة بغيا، والبغي الزانية، قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. وهذه المرأة من بني إسرائيل ممن كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أحيانا عن بني إسرائيل بما فيه عبرة وعظة لنا. هذه المرأة كانت تأتي الزنا وكانت تحترفه فكانت باغية. والزنا من كبائر الذنوب والفواحش، وهو فاحشة عظيمة. كانت تسير أي تلك المرأة ذات يوم في طريق فأدركها العطش، فنزلت في بئر لتشرب منه فشربت، فلما صعدت من البئر رأت كلبا يلهث من شدة العطش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش. وفي رواية في الصحيحين، وهي من رواية أبي هريرة: يأكل الثرى من العطش. فلما رأت البغي ذلك الكلب على تلك الحال التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته، فنزلت مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنزعت له موقها، والموق الخف الذي يلبس على القدم، ليس عندها إناء تحمل فيه الماء وترقى به من البئر لتسقي الكلب، فنزعت موقها وملأته ماء وأمسكته بفمها، ثم صعدت من البئر مغررة بنفسها ومخاطرة، فسقت الكلب، فشكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البهيمة فغفر لها هذه الخطيئة. وكانت امرأة بغيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها فضل الإحسان إلى البهائم، وأنه يجب على الإنسان أن يحسن إليها بإطعامها وسقيها وتقديم ما تحتاج إليه، وفيه فضل سقي الماء للعطشان. وكذلك البهائم: وإن لنا في البهائم لأجرا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ذات كبد رطبة أجر. في الحديث بيان سعة رحمة رب العالمين، وأنه يغفر الذنوب ولو كانت كبائر دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك الإشارة هاهنا إلى ما مر وهو الشرك، أي يغفر ما دون الشرك. وهذه المرأة كانت محترفة لكبيرة قبيحة من كبائر الإثم، فغفر الله تبارك وتعالى له. في الحديث رد على الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ويكفر بذلك، هذا مذهبهم. والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، لأنه يكون في منزلة بين المنزلتين، هذا من أصول المعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، ولكنه ينقص إيمانه بالذنوب كما أن الإيمان يزيد بالطاعات، فالإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ولا يزول الإيمان بالمعاصي التي دون الشرك وإن كانت كبائر، ولكن تلك الكبائر تنقص الإيمان. وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة، وبيان أن الله سبحانه يغفر لمرتكب الكبيرة إذا شاء برحمته التي وسعت كل شيء. في الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه امرأة أحسنت إلى هذه البهيمة فسقتها على عطش، فأذهب الله عنها إثم هذه السيئة القبيحة بسبب هذه الحسنة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بل يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء كانت الكبد الرطبة من الآدميين أو من البهاء. على أننا ينبغي علينا أن نعتبر بأمر مهم، وهو ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث البطاقة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وتنشر سجلاته، فإذا هي 99 سجلا كل سجل مد البصر من الخطايا والآثام والذنوب، هذه توضع في كفة السيئات، وليس هنالك شيء في كفة الحسنات، تطيش كفة الحسنات وتدخل وترجح كفة السيئات. يقال له: هل لك من حسنة؟ هل ظلمك عباد الحفظة؟ فحينئذ يوقن بالهلاك، وأي حسنة يمكن أن تقوم إزاء هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها قد اكتظت بالآثام والخطايا والذنوب، فحينئذ يوقن بالهلاك فيقال بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم اليوم. تنزل بطاقة، بطاقة لا سجل، وإنما تنزل بطاقة في كفة الحسنات، فتثقل كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات 99 سجلا، كل سجل مد البصر. وإذا في البطاقة لا إله إلا الله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: معلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، كل من مات على التوحيد، كل من مات على الإسلام لم يمت كافرا، فلا شك أن له بطاقة فيها لا إله إلا الله. فما السر في أن هذه البطاقة تدخل في كفة الحسنات ويطيش بإزائها تلك السجلات؟ قال: لأن هذا إنما حقق التوحيد، وهذا ما يدلك عليه هذا الحديث الذي معنا في الباب، فإن هذه البغي إنما كان لحسناتها هذه متعلق بالتوحيد، لأنه لا يراها من أحد، وهي كبغي إنما تهتم بمظاهر الأمور ولا تلتفت لبواطنها، ولكنها لما رأت ذلك الكلب وقد أكل الثرى يلهث أدلع لسانه من شدة العطش، كأنما قالت: لقد بلغ العطش من هذا ما كان قد بلغ مني، فسخته لله مخاطرة بنفسها لله، فشكر الله تبارك وتعالى له. إذن ليست كل حسنة يمكن أن يكون من ورائها هذا الثواب العظيم، فينبغي علينا أن تكون أعمالنا خالصة لله، أن نعمل العمل لله رب العالمين خالصا، لأن الإنسان ربما يتصدق بالصدقة اليسيرة ولا يبلغ مبلغه في تلك الصدقة من تصدق بالقناطير المقنطرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجل ليس له سوى درهمين تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، فسبق درهم 100,000 درهم. فإذا الدوافع التي تدفع إلى العمل والتي تدفع إليه هي المعتبرة عند الله تبارك وتعالى، لأن العمل قد يكون قليلا في مرأى العين، ولكنه يكون له عند الله تبارك وتعالى مكان عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم بهذا العطاء الكبير لتلك البغي التي سقت الكلب، ثم أتى بمقابل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت فدخلت فيها النار، فدخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقت، ودخلت امرأة النار في هرة قتلتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري، وقد ذكر قوله مسلم: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. ظاهر الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل الحديث أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة أو بالحساب، لأن من نوقش الحساب عذب، ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا. ومعنى قول الزهري أنه لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء، فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء. فإذا نظرت في حديث المرأة البغي التي سقت الكلب أوردك ذلك الرجاء، وإذا نظرت في حديث المرأة التي قتلت الهرة بحبسها من غير طعام حتى ماتت دخلك الخوف، فتجمع بين الخوف والرجاء. لذلك قال الزهري رحمه الله: لئلا يتكل أحد، يعني إذا نظر في الحديث الأول واقتصر عليه، هو حديث سقي البغي للكلب، ولا ييأس أحد إذا نظر في الحديث الثاني واقتصر عليه، وإنما ينظر في هذا وهذا فيعلم عظيم رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم انتقامه. خشاش الأرض بفتح الخاء، ويجوز ضمها ويجوز كسرها أيضا، فالخاء مثلثة يعني تتعاورها الحركات الثلاث. تأكل من خشاش الأرض، المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. وهذا الحديث على العكس من الحديث الذي قبله، فها هنا امرأة أساءت إلى حيوان، فقد كان عندها هرة حبستها عن الخروج لطلب الرزق، ولم تؤمن لها ما يبقي عليها حياتها حتى هلكت هذه الهرة، وهذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق، فدخلت النار بسبب هذه السيئة. ليس معنى ذلك أنها كفرت، فقد يدخل النار من هو مؤمن إذا كان عنده ذنوب، لكنه لا يخلد فيها، ولكنه يعذب في النار إلى ما شاء الله ثم يخرج منها، فلا يخلد في النار إلا الكفار. وعليه فليس في الحديث مستند للذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، على اعتبار أن قتل الهرة كبيرة، فيقولون إنها قد أدخلت النار، فهل في الحديث أنها أدخلت نار الكافرين وأنها مخلدة في النار؟ إن المؤمن قد يدخل النار، بمعنى أنه يهذب في النار حتى إذا ما هذب ونقي أخرج من النار وأدخل الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. دخلت النار امرأة في هرة، ومر في حديث طارق بن شهاب وهو موقوف على سلمان، وإن صحت لطارق صحبة فهو مرفوع، أنه دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها ولم تؤمن لها ما يكفيها من الطعام والشراب، فهذا يدل على أن من أساء إلى البهائم أنه مؤاخذ، وأن عليه هذا الوعيد، فلا ينبغي أن يستخف الإنسان بتلك الأرواح ولا أن يظلمها، لأن الظلم قبيح سواء كان مع البهائم أم مع غيره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إحراق الأحياء، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل وما أشبه بالنار، ودون ذلك في الإثم أن يقتل بالماء إغراقا، فالإحراق أشد، ولا يعذب بالنار إلا الذي خلقها وهو الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاتب نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله أنه أحرق قرية النمل، لأن نملة قرصته، فلما أنقرصته نملة أمر برفع الرحل ثم أهلك قرية النمل، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فهل نملة واحدة، يعني فهل قتلت التي قرصت وعاقبت التي أساءت إليه؟ أمن أجل أنقرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله؟ أمن أجل أنقرصتك نملة، نملة واحدة، أهلكت أمة عظيمة تسبح الله تبارك وتعالى؟ ففي الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يتورط الإنسان في الظلم، ولأن الإنسان ما يزال في عافية ما حصل الإيمان وابتعد عن الظلم، لأن الإنسان إذا ظلم غيره فلا بد من القصاص، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بين البهائم، لتؤدن الحقوق حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجماء، أي للتي لا قرن لها، ينشئ الله تبارك وتعالى لها يوم القيامة، وقد حشر الوحوش كلها من أجل القصاص، يحشرها الله تبارك وتعالى لإقامة العدل، وينشئ الله تبارك وتعالى للشاة الجماء التي لا قرن لها في الدنيا، ينشئ لها قرنين لتنطح بهما القرناء التي نطحتها في الدنيا، فإذا تم القصاص قال الله جل وعلا لتلك المخلوقات كوني ترابا. يقول قائل وما العلة في ذلك، وما العبرة والحكمة فيه؟ إقامة العدل، لا بد من الاقتصاص من كل مسيء، ولا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها، لأن الله تبارك وتعالى يقيم العدل والوزن بالقسط يوم القيامة. في الحديث دليل على أنه يجوز حبس البهائم بشرط أن يؤمن لها ما يبقيها على قيد الحياة من المأكل والمشرب، لأن هذه المرأة لو جعلت لتلك الهرة ما يكفيها لما دخلت النار. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحبس تلك البهائم، ولكن دون تعذيب أو إهلاك أو تعريض للخطر، لئلا يتكل أحد، لئلا يتكل أحد إذا نظر في الحديث الذي مر قبل هذا، ولا ييأس أحد إذا نظر في هذا الحديث الذي معنا، ولكن يكون المرء بين الخوف والرجاء، والله تبارك وتعالى جعل ذلك من أعظم أنواع العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا، يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يخافون فقط، لأن الإنسان إذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء فلا بد أن يقنط، وإذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف فلا بد أن يفرط. وإنما يكون في الحياة بين الخوف والرجاء، وإن كان عاصيا وإن كان مسرفا على نفسه وأراد المتاب فعليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، من أجل أن يؤزه ذلك في العمل الصالح والمتاب إلى الله رب العالمين. وأما عند الموت فقد مر أن الإنسان يجب عليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، والله عند ظن عبده به. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأحاديث العظيمة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها هذه الفوائد العظيمة المسلكية والأصول الاعتقادية، شرع في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مكان السبب. يقادون، هذا لفظ أبي داود، عجب ربنا من قوم يقادون، لفظ البخاري يدخلون الجنة بالسلاسل، وأما أحمد فلفظه يجاء بهم. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى يعجب، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وهذا العجب ليس كعجب المخلوق، وإنما هو عجب خاص بالله سبحانه وتعالى كسائر صفاته جل وعلا. من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أسروا وقيدوا حال كونهم كفارا في الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك أسلموا، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم، ومن ثم يكون سببا لدخولهم الجنة، فكان أسرهم مصلحة لهم، وهذا من العجائب، إذ لا أحد يرفض دخول الجنة، ولكن إذا كان الإنسان لم يعمل عملا يؤهله لدخول الجنة فإنه لا يدخله، الكافر لا يدخل الجنة، ولكن إذا أراد الله له السعادة فإنه قد يدخل الجنة بسبب يكره، فهو يكره الأسر، ولكنه صار أي الأسر سببا لسعادته، أسره المسلمون وقيدوه بالسلاسل ثم إنه تاب وأسلم بسبب الأسر فدخل الجنة، وهذا من العجب. وأنتم خير الناس للناس، تأتون بالناس في الأغلال والسلاسل ليدخلوا الجنة، كما في هذا الحديث العظيم لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل، صفة فعلية، وصفات الفعل هي المتعلقة بالمشيئة التي لها سبب، فإذا شاء ربنا تبارك وتعالى أتى بتلك الصفة، وإذا لم يشأ لم يأتي بها، فصفات ربنا الفعلية متعلقة بمشيئته جل وعلا، لأن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين كبيرين: صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات أبدا، لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها دائما وأبدا، فهذه صفات ذاتية، وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة التي إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالعجب إذا جاء سببه تعجب ربنا تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكالضحك وكالنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وكالاستواء على العرش. فهذه كلها وغيرها من صفات الفعل الثابتة لله رب العالمين. صفة العجب لله تبارك وتعالى. التعجب يستعمل على وجهين: ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء. عجب ربنا من قنوط عباده، أي من يأسهم من الأشياء، والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. والحديث فيه: قلت يا رسول الله، أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، أي في ضيق وجدب وقنوط ويأس، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. العجب استغراب الشيء، ويكون لسببين: السبب الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، هذا مستحيل على الله تعالى، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والسبب الثاني أن يكون السبب في العجب خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله. هذا ثابت لله تعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، لأنه يأتي بشيء خارج عن نظائره فيستوجب هذا العجب من فعله. عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط شدة اليأس، يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد، وهذا حال شديد يدركنا جميعا، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وقرب غيره، الواو بمعنى مع قرب غيره، الغير اسم جمع غيرة، كطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب تبارك وتعالى كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. ينظر إليكم أزلين، أي ينظر الله إلينا بعينيه، أزلين قنطين، الأزل الواقع في الشدة، وقنطين جمع قانط، القانط اليائس من الفرج وزوال الشد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه: حاله أنه واقع في شدة، وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج. قال: فيظل يضحك، يعني ربنا جل وعلا يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة، كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن زوال شدتكم قريب. ففي هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صفات: أولا صفة العجب، عجب ربنا من قنوط عباده، ودل على هذه الصفة القرآن الكريم، قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. فأين الدليل في الآية على هذه القراءة؟ على قراءة ضم التاء بل عجبت، فيكون هذا دليلا على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. في الحديث أيضا الذي مر بيان قدرة الله عز وجل وقرب غيره، لأنه تام القدرة سبحانه وتعالى إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. وفيه أيضا إثبات النظر ينظر إليكم، وفيه إثبات الضحك لله جل وعلا فيظل يضحك، وكذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. كل هذه الصفات دل عليها هذا الحديث، فيجب علينا أن نثبتها لله تبارك وتعالى على حقيقتها، ويجب علينا أن لا نتأول شيئا منه. فإذا علم الإنسان ذلك من الله حذر من هذا الأمر، وهو القنوط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله من الكبائر، إن يئست من رحمة الله فقد أتيت كبيرة من كبائر الإثم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، يدعو الله تبارك وتعالى ويحسن الظن بالله عز وجل أنه سيستجيب له، ويتعبد لله على مقتضى شرعه، ويحسن الظن بالله أنه سيتقبل منه. وإذا وقعت به شدة يحسن الظن بربه أن الله سيرفعها عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لما ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي يدل على إثبات تلك الصفة من صفات الفعل لله رب العالمين، ذكر صبر الله سبحانه وتعالى على الذي يدعون له ولدا، فقال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه إثبات صفة الصبر لله سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. أصبر أفعل تفضيل من الصبر. من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى الصبور، ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يمهلهم وينظرهم، وهو الحليم الصبور. وفي هذا الحديث إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف ما عليه البشر، فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعا، وسبب ذلك أنه يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه هو القادر القدير، قادر على ذلك حالا ومآلا لا يعجزه شيء ولا يفوته. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يصبر على أذى عباده. الصبر في اللغة الحبس، فالله سبحانه وتعالى يصبر على أذى عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يؤخرهم، فإن تابوا تاب الله عليهم. وتأخيرهم إنما هو من باب الإحسان إليهم، ليعطيهم الله تبارك وتعالى الفرصة للمراجعة والمتاب، ولا يعاجلهم الله رب العالمين وهو الصبور الرحيم بالعقوبة. في الحديث وصف لله تبارك وتعالى بصفة الصبر، وأنه سبحانه وتعالى يصبر. ومن أسمائه سبحانه الصبور، هو سبحانه وتعالى عظيم الصبر لا يعاجل الناس بالعقوبة. والدليل على ذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس يسبون رب العزة ويؤذونه ويشركون به ويعصونه ويدعون له الولد، وهو منزه عن ذلك كله، ليس كمثله شيء، وهو مع ذلك كله يغذيهم ويمدهم بالنعم ويعطيهم العافية يعافيهم ويحسن إليهم رحمة بهم عامة، لعلهم أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. في الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالله جل وعلا يتأذى بأفعال عباده، ولكنه لا يتضرر، لا تضره المعصية، والتأذي سوى التضرر. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. فالله لا يضره أحد ولا تضره معصية، وإنما تضر المعصية فاعلها، والطاعات لا تنفع الله تبارك وتعالى، وإنما تنفع الطاعات فاعلها. والضرر بالمعاصي والنفع بالطاعات راجع إلى العباد، أما الله تبارك وتعالى فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لأن الله جل وعلا غني عن عباده. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فلا يضار الله تبارك وتعالى، ولكن يؤذيه. والتأذي سوى التضرر أن يدعوا لله تبارك وتعالى الولد، وأن يسبوا الدهر. قال: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يقول ربنا جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله غني عن العالمين. في الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله أن الله جل وعلا يتأذى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي، وفيه أنه سبحانه يصبر عليهم ويمهلهم ويعاملهم بالإحسان مع أنهم يعاملونه بالإساء. يدعون له الولد، وهذا من أشد الكفر، وهو سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منزه عن الوالد والولد وعن الصاحبة والند والكفء والنظير. الولد جزء من أبيه، وجعلوا لله من عباده جزءا، نسبوا له الولد. الولد يشبه أباه لأنه جزء منه، الله جل وعلا لا شبيه له. لو كان له ولد لصار شريكا له في الملك، وهو سبحانه منزه عن الشريك والشرك، والوالد يحتاج إلى الولد، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء ولا أحد، وله سبحانه ملك السماوات والأرض، وكل من في السماوات والأرض محتاج إليه، وهو ليس بحاجة إلى أحد سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهؤلاء المشركون ينسبون له الولد فيؤذونه سبحانه وتعالى بذلك. وفي هذا بيان فضله سبحانه بالإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف طبائع البشر، فلا يوصف بالإحسان إلى المسيء مثل ربنا تبارك وتعالى. فهذا مما ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب الذي عقده لمعرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به. وقد مر أن معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، وأن الإنسان إذا أحكم باب الأسماء والصفات عرف الله تبارك وتعالى حقا، لأنه لا يعرف الله رب العالمين المعرفة الحقيقية إلا بمعرفته بأسمائه وصفاته. وهذا من أجل أنواع التوحيد ومن أكرمها، ومن آتاه الله تبارك وتعالى فيه بصيرة كان ناجحا وكان فالحا في الحياة وبعد الممات وعند البعث والنشور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا ويقبضنا مؤمنين، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين تحت راية نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.